الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي ترفع إليه القضايا، الحمد لله الذي يدفع البلايا، الحمد لله الذي يجزل العطايا، الحمد لله على الختام والتمام، الحمد لله على الصيام والقيام، الحمد لله على أن بلغتنا رمضان، الحمد لله الذي خلق السماء بلا عمد ونصب الجبال كالوتد وأعطى كل شيء بلا عدد وعليه التكلان والمدد. الحمد لله قاهر الجبابرة، الحمد لله هازم القياصرة، الحمد لله مفني الأكاسرة، الحمد لله على العرش استوى، الحمد لله قدر فهدى، الحمد لله خلق فسوى، الحمد لله منتهى أمل الآملين، وطلبة الطالبين، وغاية رجاء المحبين. ذكرك قوت القلوب، ذكرك قوت القلوب، ومهجة النفوس، وروح الحياة، وحياة الروح. تعلم تقصيرنا في طاعتك واللجوء إليك، وإن كنا في نظر عبادك أتقياء، وتعلم ضعفنا وحاجتنا إليك، وإن كنا في نظر عبادك أقوياء، وتعلم فقرنا وضعفنا وحاجتنا إليك، وإن كنا في نظر عبادك أغنياء. يا رب صل على النبي محمد والتابعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. لا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا ولا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، نعوذ بك أن نقي موقف يوم القيامة موقف المكذبين نعوذ بك أن نقف يوم القيامة موقف المشركين نعوذ بك أن نقف يوم القيامة موقف الظالمين نسألك موقف المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وادفع به عنا النقم اللهم شفع فينا القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحمن اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وسعادة وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من شر وبلاء ونقمة فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إن رمضان قد أوشك برحيل اللهم إن رمضان قد أوشك برحيل ولا ندري أبعد الصيام صيام أم بعد القيام قيام اللهم اغفر لنا ذللنا وإجرامنا وكل ذلك عندنا اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار ونحن عبيدك الأذلاء بين يديك نسألك العتق من النار الساعة نسألك العتق من النار الساعة إن لم تغفر وترحم فمن يغفر ويرحم إن لم تغفر وترحم فمن يغفر ويرحم يا مال الخائفين يا مال الخائفين يا حبيب المحبين يا من هو عند قلوب المنكسرين أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين اللهم إنا قد حضرنا إلى بيتك الكريم ورفعنا أيدينا إليك ومنا الأطفال والنساء والشيوخ والشباب وقفنا على بابك ولذنا بعزتك وجلالك رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم واعفو وتكرم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم يا ربي نسألك رؤية وجهك الكريم في الجنة يا ربي أرنا وجهك الكريم في الجنة يا ربي شربة من يد نبينا محمد لا نظمأ بعدها أبدا أقسمنا عليك بقوتك وضعفنا بغناك وفقرنا بغناك وفقرنا بعزتك وذلنا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم المقصود، من نقصد وأنت المقصود، من نقصد وأنت المقصود، إلى من نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود. يا ملنا يا فرجنا، يا ملنا يا إلهنا يا فرجنا، إذا غلقت الأبواب ورجاءنا إذا انقطعت الأسباب، يا منتهى يا منتهى كل شكوى، يا منتهى كل شكوى، يا من يسمع النجوى، يا من يسمع النجوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا يتيما إلا فرحته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسكينا إلا أعطيته، ولا طالبا للولد إلا أعطيته، ولا مسحورة إلا فككت سحرها، ولا ظالما إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اجعل البلد هذه أمنا أمانا، اللهم اجعل الكويت أمنا أمانا، سلاما وإسلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واجعلها أمة قرآن، واجعلها أمة إيمان، وأحي أهلها فيها سعداء. اللهم نصرة عاجلة للمسجد الأقصى، اللهم كل المرابطين في الأقصى كلهم عونا ونصيرا وظهيرا ومعينا، قو شوكتهم وحد صفهم واجمع شملهم، واجعل الدائرة على عدونا وعدوهم. اللهم هذا الجهد وعليك التكلان، اللهم إنا نسألك الرحمة لموتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، وارحمنا إذا نسي اسمنا ومحي رسمنا، ولم يذكرنا ذاكر ولم يبكنا باكٍ. اللهم إنا نسألك في الساعة أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن ترحمنا، وأن ترحمنا، وأن تجعلنا ممن أعتقت من النار رقابهم. اللهم أعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم هذا الجهد وعليك التكلان، وهذا الدعاء يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على النبي محمد والآل والصحب والتابعين.